ما بالنسبه يعني كرب بابتنا زي كما سال عليه الدو وان ذا في تبرغن الرابطة موايشو تجر الأولى مسألة دورة تفسير آية النجم كيكو آية سورة نجم جيت ترغمتم أي قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزة اللات صخرة لاتين تنجرتي أفادي إيغانا دكاتا في أصلي اللات خيوجن رجل يلس السويق للحجاج من تحجاجة بطو جيسو النام أكاد كان يلس قال يلس عليها السويق للحجاج أقام إن قرتي بطو جيسو سنة بجرو سن قبرتي يعني إيغانا هم بيت الأفار كراثني والعزة شجرة يعبدونها عزة من اللي مخيرا الثانية مسألة لما فا مسائل درسي دبر الرابولة تنكرة معرفة سورة الأمر معرفة بيكو سورة الأمر سورة أمري الذي طلبوا الذي طلبوا الذي أمري سنو طلبوا صحابا كبربادا أمري صحابا بربادا سن بفئسا سورة بيكوة معرفة بيكو سورة سورة الأمر سورة أمر في أمر الذي طلبوا صحابا بربادا وانتان بربادا ما أي إنهم طلبوا منه أن يجعل لهم شجرة نجيت سورة أمر إذان بربادني إذان بربادا النبي مكذب كما قال إذان لو يتبركون بها خيسي أنبركها بربادا تقبرني انتبه ها موغرتي من قرادي تفني فني وران كفني بركات تنقل يقول لي بودي كجراء رميمي تبركما إذان بربادا كان أنت ألزوها إلهي ما قد أسوره قلت والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى ويتابه فسمى التبركة ألوها مكرر بركة بربادو جرّي من تكنا إلهي مكثن قلت ولي نبيين يد وان شرعين بركة ذا بربادا جئين تكرر بركة بربادو وان سن إلهي قلت ولي شركي شركي لا يدمه سورة الأمر شأني هالا إثانين نيته إنهم طلبوا منه أن يجعل لهم شجرة يتبركون بها الثالثة مسألة سدفة لا قولهم لم يفعلوا قولهم فهو صحابات الإستاذ نرى فلة ما لم يفعلوا فاندلقين أي لأنه لما نهاهم أطاعوه وتركوا قولهم حكم رسول ربي مكرر بركان بربادنا يدين إراتها أنيس قول إنساني بربادتي إنساني بربادتي إنساني اندلق نره إذن أرجع هوجين قولي جانزا قولي بني إسرائيل انتقوا جيسا وبني إسرائيل موسى إلهي ربي كان ملاجر نوه جد يتن سنة جدا دين الرابعة الرابعة مسألة نفريس ومسائل ترتيبا فكان الرابعة تنسر قولهم قصدوا التقرب قولهم سو صحابات فرأتما قصدوا كاملا التقرب بهاتوا إلى الله بذلك جرى الله بذلك مكثن الرابع رخاب أرباد لظنهم سهو ذلك في أنه يحبه وأنسا خجالة سهني مكرى بركاب أرباد سهني سرقه وأن جالة سهني وأني جالت وني وأني جالت وني هبهانا لأني اتفائي أي لما طلبوا ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام علم أنهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك إذ لا يظن بهم أنهم يطلبون ما علموا أنه معصية معصياته وذوبيكا رسول قافة الجلس وذنبه والرب جالت خربت اتنمته السوسيانيت اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط يلأنججوا والرب جاء لكربيتي نما دي يسوس يعني ملا مع سياد وطوب كان مع سياد عند لبنا نقول نبي من جد الرس والخامسة مثلا شنفا أنهم إذا جهلوا أنهم صحابا مجي صحابا قلت جانوا إذا جهلوا ولا لا هذا حنا مقرر على البركة إن بربادني بلا شريعة تبتين كان يو ولا لا فغيرهم أولى بالجهل فغيرهم لم يجام مليجر فإسان دوبان دوب أولى بالجهل إذا ولا لا تكالا حيا يو صحابا مقرر مقرر بركة إن بربادني شريعة تبتين ولا لا نقول مقبركة إذا بربادني جهت ما براك إسان دوبان دوب المال قافتا أيه السادسة تقول ما ممكن يكثي كبركة إذا بربا دم بكمرت فقبرا صدا تمو هدم في فمولا فضل نمو إتقال وانقم بجاج لشرك أقو دوري هي عادت غرباك عند جيزانها ده يتم بو ده هو نمزم شرب برا مكبر تيجني جدبا يعني ميت يعني صاريك بركة رابر بادم وجبا يعني أولياء يعني أولياء نما ربي تمني ربي زداد ملا مكا السادسة حرام علي يا أبو غرسي أمارا في فقر هذا قربت من الرافق في الحمد لله ملانيات مرة ملانيات هيا الثالثة أنهم صحابان إذا جهلوا هذا يوخنا والله لك يقرر لال فرقا برباد إنسان شريعان تسكين كان يوالا لني مقام يشار مبارك في مقام له يورسيلا جيلا نعم برامال قاقتر فغيهم أولاد الجهل نعم براك كانت آلا أولا أينهم لما جهلوا مثل هذا وهو أنهم طلبوا التقرب إلى الله بالشرك لجهلهم مع كونهم مع النبي عليه الصلاة والسلام فغيرهم أولاد الجهل خصوصا ما حدث من كثرة الجهل وخفاء العلم السادسة مسألة جاب فادا أن لهم من الحسنات والوعد أن لهم صحاباتنا في من الحسنات تلتوان الرح والوعد بالمغفرة تلتوان ما لشيء إسلام من دابت الرح دابت الرح إسلام من لفكيسة تقوه أنا من إذا كثير رجل وكثير من كفرني لا هم من دابتا حقمت الرقم لذلك لا هم ما تنمى جهاد ثاني حجي ثاني نبي دوبان ثلاثة ثاني ولي مدين ثاني أن لهم من الحسنات صحابات أفضلتين والدول الرق والوعد بالمغفرة والوعد بألما بالمغفرة ربهم بألما إذا أرارهم بألما إذا نزين الرق ما ليس لغيره وان صحابة نما دولة نما برات انتين ثاني جهد أي بسبب الصحبة للنبي عليه الصلاة والسلام سبب نبيته وإله مكناك ما ليس لغيره وأنما إذن دوبان دفن تهمت إذاني جهة حسناتها والوعد بالمغفرة ربنا أرارم إذاني برباد وزان وغير ذلك ومع هذا أنكر عليهم أنا وجلوا جلنا كذي النبي فالإنكار على غيرهم أولى يو صحابات النبيين ذات إنكاره قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى قم بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة يبتنا أن جيت سنيمي إنها السنة أكنا يدينيمي فهذا قرتيه بس درجات قدوغا في تدوبة دمير رب تنكارا لما تدوبة ما لغا فتره وزيلا تنكارو بغا السابعة قرباطة أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لم يعذرهم الأمر لم يعذرهم جله عذري وكاجده وكاربكو وهي إنساني اللال بغض عليهم بقوله أيتين جده إنساني اللال يبو جلتون يو إسلام تدوغا مطبيلة كيدة السنبيه أنه لم يعذرهم رسول لي جده إنساني اللال ركو إنساني بربانة بررد عليهم الرد بسه بقوله جدتو إساتي الله أكبر عجبه ربي مدى إنها السنن هنتم كرى نصارى بيهودا لتتبعن سنن من كان قبلكم والله كنردف تنيبو كرى وورجن اندرت هي يدت ردي سوداء ادري الا الله فغلب الامر تباك في الجنه فغلب الامر امر يجبس بهذه الثلاثه بهذه الثلاث وزدنتنا اي انه انكر عليهم ورد عليهم ما قالوه وغلظ حركه مرومو وان كان جرى ردي تقولوا دبي كيتت في الجبهة سدين كان عليهم بهذه الثلاث قولي الله أكبر تك إنها السنن لم لتتبعن سنن من كان قبلكم من سديه وكان الجبهة جادوا ونبيين أنا أقول ما عذرين قد أني فيت يوني شركي جاسبوا قلت هو إسلامي رقاق أباديس أو مان بيه يو أكل الذي سأل من قلت كل الذي سأل كإستاني الذي سأل أدوتين سائلين قبري قلابر نمتي يوم موابرت أنا أخوان مسألة أول نمت أبسي إنها حين أتي وان توحيد توحيدة يتكن إيسا يدرع أويدة مسألاتك أويدة مدكاتك كما حجيك كما أمرك كما غيرت ما قلوبي يانسلو بسوين لفت يدي وكان مغرتك وزوك شامي إلى الرد مانا نزيارة جيري في لبت قرتي مانا شبت جارة لفجد بدات مالي رابطة كن جلتا بابر توهي دايسو هندي يو كن تولي صلاة في زكاة في حجين تيرتهون اللي تلايو توهي نعزا يصور قد يوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. تبنهم جدا لم تقول آخراتهم يوم منجره يبدأ أن أدوان ساسي وقرس هذا أوابه وإذا من صلاتك من ذكاتك مرافا أن أدنسك هيا يفرد برضو كل يوم وإذا من صلاتك ردوه إستاميل له سنمته ويوم تو إذا برسلين يسنا إيه هذا وكذبت من هذه الجاتب يتبقوا هذه السيئة لأنما قمت بسوء إذا مبرر قبري قهر مبرر بأي سيئة أولا ويتقفون بإيوانين دفين ما ثلاثان دفين وقاف قطن كاملة توهيدة جالات يعني فسلان الله وجبه وقاف قطن مكة فرسدي سائمة نبي يمار قاتل قطن توهيدة جالات هم ديوان أنبيون دور اتياما نيما قومي في التيتلوفا أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره الله جل جبارا كدرات عبادها قد تنسيني بيجروا بيها ذر توهيدة اسم قف توهيدة من إيسا فما بيجو خلاف موسى عيسى خلاص انا يبدا ان بابا ينسى خلاص يقولوا دي انت وتويده برت ما لي دي تجيبا نيه الثامنه وراكك ها تو جرا كت بولا تو زي ادو غت من جيل جدا ابو جلان جارين جرا غبا جرا ولا ما نجي نعم الثامنه مساله سديده ف الامر الكبير امري جدادك وهو المقصود هو المقصود هني لما الذي ذاتي أنه نبي أخبرني أوديس يديس أغنى جيسر أن طلبهم برباد صحابة لا نبي را مكبرتي بركاء را بربادا نبي را برباد نساني كطلب بني إسرائيل حتى بربادتي بني إسرائيل موسى را برباد لما قالوا لموسى حق موسى أنجلا اجعلنا إلها متاسس مقامه له يا موسى إلها إلهي يعني جرم تألوها كجارة كصحابه تبرك جارك جبروا ما نقول يتاني بس والرب جديده خجبروا نوجد يتاني رب جلت كنه بركة مرأي جبران جنة بس وانتو قيدا فشريان بركة إذا بربادا جدين إذا بربادا إله ما قلت جارة ما سمت تبرك تألوها نجارة أيه التاسعة أنا أبو ملكاية تنين بركاة ربربا من جرينا ملكاة ربربا بربا تأني جرين هيا التاسعة مثلا سبلت فادا أن نفي هذا فلك إله أي لما كان المقصود أن كله ولا بأي يجعل له شؤون يألوه فلك طلبتهم كطلبت بني إسرائيل وإن لم يسموه إله إله إلا يسمي أبا تنين بربا دون جانب بربا دون بني إسرائيل لكن لما كانت الحقيقة واحدة انكر عليه ولم ينظر إلى كونهم سموها ذات أنواط فالمشرك مشرك ويهتم مشرك من مشرك ما يرى نمي قرأت ربي وديها غبر تكفي ربي دي سيوان درا غبر ومشرك ما إني ولو سمى شركه ما سماه هذا شركي زمنا توحيد اللي يجب المشرك فلقى أنت شركي ما هاجع كما أشار إلى ذلك في الشرك نما دوی قدرتو مجال الاولیاء اباد دین شیخ گوول اے تنبه ولا تكن من الغافلين یرا کنا گتی اور ایک بھی سنی ہا وصلان تہن یرا کنا گتی یا رب قسم گد جئ ہن مذوب جال الاولیاء تا ہے جال الاولیاء تا کنا تی تم دویتا کن یرا گبرو مل اسان جالت نی انجری سن وان کنا گوت نی کنا دوجرا کی لبو سین راچت تی هوان كان قد أن يفرب بي مخلوقة يتجر نوز نبي يفرم ذجرة نعم التاسعة التاسعة مثلا سبلا فادا أن نفي هذا كان دبان تيسون من معنى لا إله إلا الله والرب في مليج رلال طلفته كان دبان تيسون معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه معركته وخفائه على أولئك جرس من الربية أي نفي اعتقاد البركة له بركايات تبمسيس في الأشجار والأحجار ممكن استقوان كثيرتي بركايات بركان مضبوط نيشان ماتي بركابوت يعني وان كان جيشتي بركايات تبمسيس وغيرها من معنى لا إله إلا الله معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله كل الله سنمقلات ولذلك أنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليهم ذلك ولو كان لا ينافي لا إله إلا الله لما أنكره عليه. أدو لا إله إلا الله كم فالس تنته بربان نيوان كنا بربادان كن زلال اللوني ولكن لدقته خفي عليهم تخطى تولاب جرر تخطي أيا نعم تكم أيها هم يبدأ ننجرون العاشرة يا للأولياء الله إذن جدا كن شرك ما يئن إذن قرتي دين كمخلوقة جئيس من زمن الإيراكو وان من دن بين الرابر بادن كزمن حلود إلا تو شرك يرين جال الأولياء أجدان يوفي جال الأولياء أولياء تاكسي نعم العاشرة مسألة كن يفا أنه حلف على الفتية نبي ككت أنه نبي حلفا ككت على الفتية خطوى الرك وهو لا يحلف إلا لمصلحة إلا لمصلحة مصلحة المنوهيت ملين ككت رسول الله من أيسوه ملين أي لما قال قلتم والذي نفسي بيده ويسألون ككتن كما قالت بنو إسرائيل لموسى نعم إرك ككتن لك الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر أن الشرك شركي وانجر مكان فيه أكبر إذا كيس شركي قد أجر وأصغر تكا لجر لأنهم لم يرتدوا بهذا ما يسكن جنة وإنجا لأنهم صحابة لم يرتدوا دين إسلام الرجل قال لي بهذا اجعل لنا ذات أنواط كما له ذات أنواط يجتو خنان شركي أصغر يجتو تبرك أي لما شبه مقالتهم بمقالة بني إسرائيل وجعل ذلك اتخاذ إله مع الله صار هذا شركا أصغر ولو كان أكبر لأمرهم بتجديد إسلام هذا شركي بتجتاية سلام ما نشان جريدة تران ديجمت سلام ما تزنا روم سيدا والذي منعهم من الرداء كونهم لم يفعلوا من لي جروان سنغرت رسول الله فاتي ما لهم دلقني أنا بقول تيجا الثانية عشرة إذا لما فان قوله ونحن حدثاء عهد بكفر قولهم وقوله قوله جدت أبو واقف جدت أبي واقف سلال ونحن آلا حدثاء هاروت عهد زمنات عن الكفر يو كفري جيسا يعني هالا جبون قوام ملوفيوان ملدان برات فيه أن غيرهم فيه أن غيرهم ونحن حدثاء جدت ونجدت حدثاء عهد بكفر حالا كفر في جنون في خلوته هو كفر يعني حال جرون جت إذا كان جت أن غيرهم لم يكن إسافة لهم إسلامين كالإسلام ما جت ترى لا يجهل ذلك والنسل تهوته ولا الرسول الحاجة أي الذين قالوا ذلك كانوا قريب عهد بشركه لم يسلموا إلا من قريب بخلاف السابقين الأولين فإنهم لم يصدروا من شيء من ذلك كان أخبر النبي يجد ترى زمن الديرة إلى تبين كنا رانر زمنيا. الثالثة عشرة. إذا تدفع مثلا قل سديسو. التكبير عند التعجب. والتوازن الله أكبر. أكبر. خلافا لمن جعلها. ذلك ذات أنواط كما لهم ذات أنواط جنا الله أكبر جئني. تكبيرا ويتوا أجب أن يدانيج أني. خلافا لمن كرهه خلافا فلا لمن كرهه نما تكبيرا ويتوا أجبا جدا كان جيب بيتي فكوا أجبا التكبيرا من جرم كبيرات جرم تي أي بقوله الله أكبر إنها السنن كان لدينا بيين توان تقول أجب الله أكبر إن جتش الرابعة عشرة إذا فريسو سد الزراعي حد أفوكي زي لدرتي دمريكان الزراعي حراوان حرامت كنما جيسي أي أنه لما بادرهم بالإنكار عليه دبيسا حكتك أبولا إسان الرم روّت تأريفته مجرد القول جدتما إذاني ذنو ولم يصبر على الإنكار إلى أن يفعلوا ما هذا جلغانيك وانكنا اتلاع الله انجلني وثمثان إنكار إذن كذلك صار هذا سدا للذريعة هذا شركي تنمو جيد دفنيك وخوة زين أرقم دفئة وجد انجلقين بمرد أفانيك أبو رسولا ذنقرتين في هذا كان جيزتي سد الزرائع سد صفوف جراء الزرائع كراوان شركي تنمى جيز صفوف كيز جراء دفني صفوان كرا شركي جيز تمرا الخامسة عشرة مثلا قل إيش أنا إيش أنه عن تشبيه بها الجاهلية أنه عن التشبه أنه قو كيس جرى درسي دبركان عن التشبه فكاتور بأهل الجاهلية ورع وامومات فكاتور إنها السنن يعني ذلك النبيين أي لما نهوا من اتخاذات عن اتخاذ ذات أنواطهم، وأخبر أنهم من سنن الذين قبلهم، دل ذلك على النهي من التشبه بهم. ثم فكر أن جاءت سورة في كنيات جاءت سورة وان جاءت سورة جاءت قبل إسلام ما تدلقا هم فكاتوا من تهوجا ورجعفا الغضب عند التعليم، الغضب دلهم عند التعليم ويتنابر فيه بقوله الله أكبر إنها السنة ربي مدى سنتني كراري حراور ليس من دورا في غرامين إيه سنسل يتوقع نتلن سوء كيف تجرى نعم السابعة عشرة تربيسو الكاعدة الكلية هم ديسين كليات هذه الرافدة لقوله يتوقع نتلن سوء أي أن كل ما كان من سنن الكفار والمتراكة في السوطات هندي فهو مذموم الرب سماء هندي جسد ذكر جرى هندي ثاني دليلا يا عديد منه القاعدة هندي الكلية السوطات هجيش نبيه إنها السنن من الرافلة ثم أن كل ما كان من سنن الكفار والمتراكة في السوطات فهو مذموم الرب سماء لأنه جعل هذه الكلمة المذمومة من سننه فدل ذلك على أن سننهم مذمومة الثامنة عشرة أيضا كل يوم ما ليهم أن كل ما كان من سنن الكفار فهو مذموم أن كراكة الثوتة الراتي هنجي الرب سماء دو الثامنة عشرة كل سديد فان أن هذا علم كن جرتيت علم على ما جئ عن أعلام النبوة من أعلام النبوة ألا ملين بجمان بمحمد لكونه وقع كما أخبر ما لقيت لكونه توزاتي بجنة وقع كأرجم كما أخبركم نبيين وتهجد أي لما أخبر أنهم يتبعون سنن من كان قبلهم وقع ذلك والله كراو الرئيس من جراغ نردف كنيفو جدي أكس ما نردف أمني كما لنقدر دل على نبوته بجمان إساد قاته وانت قدوين من أرجمين وديسة أكو من وديسة أرجمون كن عالمون على ما من علام النبوة على ما ليه نبي جمع رضي محمد الرد نمط أجل شكر راتاته التاسعة عشرة لتغلبها أنما ذم الله به اليهود والنصارى أنما ون ذم الله الله أربت به ما ذني يهودا فنصارى ون ربي أربتين قرآن كيزد أنه لنا يوفي الله نتاكي يولي كمان أربتمنا يو درجة كدرجة جرى وجه أن ما ذم الله أن ما ذم الله أن ربي الرب به ما كان اليهود والنصارى يهود والنصارى وأن ربي الرب سين قرآن تهجد أنه لنا يقول لهم لك أبا الرب نسوني يو دلقا جري دلق دي الرب الرب تنكسان دلقني أي لما ذم قولهم اجعل لنا ذات أنواط وجعله كقول بني إسرائيل من قونه قاصدا ذمه دل ذلك على أن ما ذموا به وأن جري جلتوذا الرب ثمانين فهو لنا نل إنه الرب سيزان شان تبتن سيزان شان دلقا يودلن لنحذره لألا يحصل لنا من الذنب مثل ما حصل له ولو كان خاصا بهم لما يكون التشبيه بهم العشرون مسألة ذيك دم فادا أنه متقرر عندهم رجاء عندهم زان برتي فهذا برتي يجو أن العبادات عبادة ون مبناها على الأمر إجارة منيسي على الأمر أجاج الرت وشاريه انتجت فصار فيه التنبيه فصار تهيا فيه كنجزت التنبيه نما دم يزوت تهيا على مساعر القبر غير القبر غير درمي رفين على مسائل ذات وانقبه جزت أما مضبك فواضح نما كافة سنرت أجيل شاته يكون العشرون ضد مطفان أنه شأنين متقرر عندهم سابة برسبتها أن العبادات عبادة والعبادة رب إنما ديسو مبناها جار من يزي جار موزي على الأمر أجي جرت ونبيين كأجي عباداتها فصار فيه التنبيه فهي دبيك نقيت التنمشون على مسائل القبر جافي وان قبر يزد أما من ربك أما من ربك أما ربك أما من قبر يزد فتمن عبادة أما من ربك كان فواضح يسكن مقافة فواضح فبهر إساد نراني قول أتما وأما من نبيك أما من نبيك إساد تقدر الجديد من يوهد فمن إخباري فمن إخباري وديسو رسول الله عن ربك بأنباء الغيب وذو غيبة له وذو غيبة قرنين بيجي وديس نبيين إذا النبي جيره وهي تقدم ومن النبي يقاسين تقاس وأما من دينك وأما ما دينك وأما ما دينك أما ما دينك قرني تقال في إسلام تيوجد فمن قولهم جدت زاني زاني الرأي جعلنا إلى آخره إلى آخره أي لما أنهم استحسنوا مثل هذا ولم يقتلك ولم يقدموا عليه وأنت نقاريك لك ومالي من دلل مسابا رسولا من قدمي أميمي ذي إبادا قدمي في أمبيوت هربتي أرقمتي أمبيوت ذي بادا إيه مقانا ما دوا قرانا الرسولة رسول ربي قافتان يكين دلل مجد دل ذلك على أن العبادات مبنى على الأمر أي على التوقيف يزهري أن يرنا ملعب ولو لم تكن على التوقيف لما احتاجوا إلى سؤالي هذو إبادا تنكى نبيين تفيني كان دلل من تاتي وي رسولا يقافتان يجعلنا إلاني بعدنا جلي الرطة فتية جين بينا وأما قوله ففيها التنبيه ولا مسائل القبر قصة قرتيقا فهنين إذا نفسا قافي وان قبر الرطة دم يسوك كيف جراجي لشيء نيقر منك فإن وجه ذلك كران قصان سنسان كلمتين أنهم لما قال لم يدعوا في الشجرة مكتيزا كيزتهم النبس أنها تخلق وترزق وأم توار الزبتي وسحي وتميت نجري ستني أجيبتي مكذا كيزتني من نسابنا كذن وجتين جن دل ذلك على أنهم مقرون لذلك لله سناك ربي في مقلن دل الجودة بيفا وأن الله هو الرب الخالق الرازق ربي مني كان وأما دلالتها على نبوته فإنه أخبر أنهم يفعلون كفعل بني إسرائيل كبني إسرائيل دلالت دلالت دانيين كثمة أرضا أتي النبي مات النبي تانانو وهي انديت ريوان كان فوقع كما أخبر فدل على نبوته وأما دلالته على قوله ما دينك أبد فتأخذ من إنكاره عليهم قولهم اجعل لنا ذات أنواط حيث فنوني مكبرتين إشاتي فني فنين مبركة نغدي ذنك إنكار رسول الراب لك ما دينك فقبري كيسان لأن فيه طلب البركة من غير الله وهذا يناسب دين الإسلام دين الإسلام هذا بمشي سريكم فإنه يقتضي إقبال القلب على الله في كل حال إلى آخر ما ذكره في الحديث عن قوم موسى الحادية والعشرون بدم القفان أن سنة أهل الكتاب حراج يهود النصارى مذمومة الرب سمت كسنة المشركين أقوم كراجة سور آدم بلو أوام كتا أجنه لما ذم قولهم وجعله كقول بني إسرائيل دل على ذم سنته أما دل قوله لتركبن سنن من كان قبلكم على ذم سنن المشركين الثانية والعشرون ذم لميس أن المنتقل من الباطل نمن باطل الراحية دينة جبارة نمتهو كإيه لو ما زين الذي اعتاده قلبه أن المنتقل هيك أن نمتشه من الباطل دين أرار غير دينة هكا الذي دين باطل سنو اعتاده قلبه فقال دين إزاد ران عادف فت لا يؤمن لا يؤمن لا يؤمن إن أمن موجة وأنا كناف غرباد نساء أن يكون في قلبه لا يؤمن نمن أن يكون تو قلبه ذاك يزد بقية حنبان من ذلك العادة عادة فكرت نساء لقولهم لست أبو هنيت ولك أبو واقفاء ونحن حدثاء عهد حال هاروت زمنات أن ينكفر فيها أين سبب قولهم هذا وجود بقية من تلك العادة حنبادة زنيت قلبي ثاني قلت إيراثني فكنا دبتني بعد إسلامهم لم تذهب من قلوبهم إبو إسلامين اللي قلبهم بني وني ففي التحرز من ذلك لإلا أصير من الإنسان شعور من ذلك وهو لا يشعره أمان لما تقول إسلام أن السنة قد تقول إذا أرجمون إنما إذا أرجمون جفت إذا أرجمون